اتفضل اتفضل اتفضل. السلام عليكم. هلا عليكم السلام. يا هلا. وحيوك. يا هلا. وشلونك؟ يا هلا. يا هلا. عساك طيب. يا هلا. هلا هلا هلا. وش وقعك وشلونك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. كيف الحال؟ سلم على عمك يا عبد الاله. هلا. يا هلا. يا هلا. يا هلا. من هو هالليل هذا؟ هذا وليدي عبد الاله. ما شاء الله. الله يصلح ويخليه لك ان شاء الله. الله يبارك فيك يا حبيبي. وشلونك انت؟ الله يسلمك. كيف الحال؟ صبق هاوي لعمك. الله يسلمك. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا حبيبي يا وليد. ما شاء الله. لا تكون باردة هالقهوة. لا لا لا لا. هالشو اي حارة اني قطعت لساني. بل هو اي والله. شوي شوي. يلا حيو. يا هلا. وشلون الجماعة والعيال كلها؟ ابشرك بخير وصحة وسلامة. الحمد لله. يا خلي السيارة اللي خلصت علينا هالسيارة هذه. يا ابن حلال هذه ام العيال هذه. وشي؟ هم العيال تعلم السواقة. ايه؟ ايه ما عليها هم العيال. ما بس امي كل حريم الحارة زحف وتطعيس وتفحيط وتصديم بعد على التندس. هذه ام حنشر بعد. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سيارته يا خسارة لا كمالت في مدارة تفحط يمين ويسارة وتميل بين الطروق. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروق خلي الشباب يتعذب ولا شاف سولك يروق. والضري وسط الحواري تدور وتضرب بواري والأب ما هو بداري ولاه عليها شفوقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سولك يروقي. عند الزميلات تقلع على كافرتين ترفع تبغى الثانى دوم تسمع بالمدح هي السبوقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سولك يروقي. البنت راحت تطاعس مع النفود التونس للبنصيب الحيل تدعس تتلي سحاب البروقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سولك يروقي. والكفر لو يوم بنشر كل واحد صار عنتر جاب العفريت يتباختر مبسوط وجه السلوقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سولك يروقي. البنت صارت جريئة من بعد ما هي بريئة بالطبع صارت دنيئة ترمي الحجاب وتسوقي. سوقي سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سولك يروقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سولك يروقي. يا بنتي هذا التقدم مفهوم ناس يحطم واللي ما عديني أسلم يلقى جميل العذوقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف سولك يروقي. تقدمي في حجابك تلقيني خير بشبابك يبعد عن الشر بابك والقلب منك يفوق. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف صارك يروقي العزي والله بدينك والله ربك يعينك لا تهلكي في يدينك وامشي بعز وشروقي سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف صارك يروقي سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعذب ولا شاف صارك يروقي سوقي بارقة